إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من المقدمات المنهجية، وكنا شرعنا الأسبوع الماضي في مدرسة كتاب أهل السنة والجماعة أصحاب المنهج الأصيل والصراط المستقيم للأستاذ الدكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى، فنكمل الليلة ما تبقى من هذا المبحث المهم. يقول: بينا من قبل أن أهل السنة والجماعة ذكروا في أصولهم ومدوناتهم التي دونوها ما امتازوا به عن الفرق الضالة، ولم يقصدوا إلى تجلية جميع الأصول الاعتقادية. وهذا الأمر مهم جدا بالنسبة للمنهج السلفي كما ناقشنا الأسبوع الماضي، الفرق بين العقيدة وبين ضوابط العقيدة. وفضيلة الدكتور أشقر أعتقد هو من أول من لفت النظر إلى هذا الأمر المهم جدا. فهناك فرق بين العقيدة وبين ضوابط العقيدة كما شرحها الأسبوع الماضي. ففعلا أنت إذا تأملت عامة الكتب التي ألفت في العقيدة في القديم والحديث، سوف تجد في الغالب أنهم لا يتعرضون في الغالب إلا للقضايا التي خالف فيها أهل البدع وشذوا عن المنهج الحق. يقول: أهل السنة والجماعة ذكروا في أصولهم ومدوناتهم التي دونوها ما امتازوا به عن الفرق الضالة، ولم يقصدوا إلى تجلية جميع الأصول الاعتقادية، ولذلك لم يتوسعوا في تجلية الجانب الاعتقادي بكل تفاصيله من الكتاب والسنة، وإنما عرضوا لما وقع فيه الخلاف كي لا ينحرف المسار بأهل الإسلام فيما زل فيه المخالفون. ومن الإنجازات الرائعة جدا للدكتور عمر الأشقر قوله هنا: وقد جليت بحمد الله وفضله عقيدة الإسلام في ضوء الكتاب والسنة في سلسلة صدرت تحت عنوان العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. ولذلك سأقتصر هنا على ذكر الأصول والضوابط التي يذكرها علماء أهل السنة، علماء أهل السنة لتميزهم عن غيرهم في الجانب الاعتقادي على سبيل الإجمال من غير تفصيل كثير. فهنا حيذكر فيما يأتي إن شاء الله تعالى عامة القضايا التي حصل فيها الخلاف والتي تشكل ضوابط الاعتقاد. أما الاعتقاد بتفاصيله فقد أحال إلى هذه السلسلة المباركة، سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، عبارة عن 8 أجزاء حقيقة يعني نافعة نفعا عظيما جدا، ولها ميزات يعني تؤهلها لأن تعطى اهتماما يعني خاصا. فأول هذه الميزات صحة الأحاديث جميعا، يعني ما يحتج إلا بالأحاديث الصحيحة. وميزة الدكتور الأشقر حفظ الله تعالى ورجل لا يتجمل بأن يدعي أمورا ليست له، فهو لا يتحرج إطلاقا من أن يقول مثلا هذا الحديث يعني صححه الألباني في تحقيق مشكلات المصابيح مثلا، لا يتحرج من ذلك أبدا، بخلاف بعض الذين يتشبعون بما لا يعطوا كلابس ثوب يزور ويظلون يطيلون الحواشي وهو ينقلها من غيره، وإنما يريد أنه ينفخ الكتاب بهذه الحواشي. يعني من صلب البحث. أيضا جميع المصادر التي يرجع إليها هي مصادر سلفية نقية في غاية يعني النقاء والصفاء. جميع المفاهيم في الكتاب أو في السلسلة كلها بلا استثناء منحازة انحيازا محمودا إلى المنهج السلفي وإلى رموزه وعلمائه وأئمته في القديم والحديث. البحث يخلو تماما من البحوث الكلامية الجافة التي نجدها في بعض كتب العقيدة مثل مثلا شرح الطحاوية. سنجد مواضع في شرح الطحاوية فيها تأثر بعلم الكلام وفيها مباحث كلامية لا تناسب الناس أو طلبة العلم في هذا العصر، كالكلام على الدور والتسلسل. أن يحاربوا أهل الكلام بسلاحهم كما كان يفعل شيخ الإسلام لظروف خاصة اقتضت ذلك في عصره، لكن هذا هو المنهج الصحيح في التأليف في العقيدة هذا العصر، أن الكتاب يخلو من المباحث الكلامية الجدلية التي تعثر يعني هضمها على غير المختصين. ميزة هذه السلسلة أن فضيلة الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى كأنه حول العقيدة إلى رقائق، ففعلا تشعر لأن هذه العقيدة بالتفصيل هذه التي تزيد الإيمان، تشعر بتأثيرها في قلبك، فكأنك تتعاطى يعني الرقائق وليس فقط العقيدة، فمفاهيم صافية ثم هي كأنها تحولت إلى رقائق ترقق القلوب، وفعلا هذا هو الإيمان الذي يبحث كل واحد منا عنه، وبرد اليقين الذي يريد أن يعني أعمر قلبه به. ذكرت لكم الأسبوع الماضي أنني منذ زمن بعيد رأيت كتابا لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمه الإيمان، قلت بس هذا هو الذي أبحث عنه، أريد أن أقرأ ما يزيد إيماني ويرقق قلبي، فأتيت بالكتاب وحاولت أن أقرأ فيه، فوجدت موضوع آخر تماما، هو موضوع برضو في ضوابط العقيدة في قضايا الأسماء والأحكام أو الإيمان والكفر. لا شك كتاب من الكتب الرائعة جدا في الرد على المخالفين في قضايا الأسماء والأحكام، لكن ليس هذا الذي كنت أبحث عنه بالفطرة، فما نبحث عنه اللي هو الذي يؤدي إلى زيادة الإيمان وإلى العقيدة المتحركة في القلب هو فعلا هذه السلسلة الرائقة للأستاذ الدكتور عمر الأشقر حفظ الله تعالى، يعني بالذات مثلا الأجزاء الثلاثة الأخيرة أو الأجزاء الثلاثة التي تكلم فيها عن الإيمان باليوم الآخر، وجزاه إلى ثلاثة أجزاء، الأول القيامة الصغرى ثم القيامة الكبرى ثم الجنة والنار، دي رقائق لكنها عقيدة في نفس الوقت، هي التي تزيد الإيمان وتحيي حرارة الإيمان والوجدان الإيماني الذي يبحث عنه ويحتاج إليه كل مسلم. أيضا يلاحظ أن الدكتور أشقر في هذا الكتاب أيضا سما إلى مستوى العصر، وهذا هو الذي ينبغي أيضا أن يكون تقدم للناس ما يناسب ثقافة عصرهم، فمش معقول احنا نظل نتكلم مثلا في قضايا التوحيد الربوبية ونكرر ما ذكره علماؤنا أو أغلب علماؤنا عند مثلا التوحيد الربوبية، أن هذه قضية لم يتناولها علماؤنا على الإطلاق من قبل، لأنه لم يوجد أحد ينكر وجود الله تعالى. لاحظوا الآن في زمان للأسف الشديد هناك من يجهر بالإلحاد وإنكار وجود الله، مما يحتاجه الشباب أيضا الذين يدرسون مثلا شيئا ضرا ومؤذيا مثل النظرية الفاسدة نظرية التطور بتاع داروين، هو يدرسها دون أن تنقد له نقدا علميا شرعيا، فهو تعرض لمثل هذه الشبهة المعاصرة بالنقد والدحض والتفنيد، بحيث أيضا يعطي للشباب وقاية ضد هذه الأفكار المسمومة. ففي نوع من الارتقاء إلى مستوى العصر ومشاكل العصر والشبه الشائعة في عصرنا هذا في قضايا يعني العقيدة. من ميزات هذه السلسلة الرائعة أيضا سلاسة الأسلوب، أسلوب سلس جدا، مفيش تقعر، لا يوجد تقعر وتنطع ولا تفيهق، وإنما الكلام يمشي بطريقة سلسة سهلة ميسرة تخدم المقصود، وهو ما يسمى بالأسلوب السهل الممتنع، أسلوب راقي من حيث اللغة، ومع ذلك لا تنطع فيه ولا تقعر ولا تشدق باستعمار عبارات المتفيهقين والمتحدقين، وإنما أسلوب سهل يفهمه كل الناس، لأن بعض الناس تصوروا خطأ أنه إذا كانش الكتاب اللي بيدرسه في العلم يكون كتابا معقدا عبارة عن ألغاز تحتاج إلى حواشي تشرحها ثم حواشي على الحواشي لتفصل وتفك الألغاز كما يحصل في بعض المتون، يبقى ده ما بيطلبش العلم. لا، من أن العلم يكون معقدا بهذه الطريقة. يعني بعض الناس عندهم العلم ما يكون علما إلا إذا كان معقدا وصعبا وفي ألغاز وأحاجي ورموز وأشياء صعبة. بالعكس تماما، منهج السلفي السلاسة والتوافق مع الفطرة والبساطة والوصول للرسالة التي تريد توصيلها من أخصر وأسهل طريق، لأنه دين السماحة ودين اليسر ودين السهولة. فلذلك تصل المفهوم بطريقة سلسة جدا بلا تنطع. هذا التصور خطأ. بالعكس تماما، كل علم تجد فيه جزءا منه معقدا فاعلم أن هذا متأثر بشيء دخيل وطارئ على الإسلام وعلى المنهج العلمي الإسلامي. الحاجات المعقدة هتلاقيها فين؟ هتلاقيها في كتب أصول الفقه حينما يتكلمون بالمقدمات المنطقية. مش هي دي الأشياء الصعبة؟ لأنها أجنبية عن الإسلام. طيب، ما هو ابن القيم تكلم في أصول الفقه في كتابه الرائع عن إعلام الموقعين، وكأنك فعلا بتدرس رقائق مش أصول فقه. لماذا أنه بريء من المناهج الكلامية والمنطقية، الأساليب المنطقية؟ يعني في أصول الفقه بنجد المناطق الصعبة والعسيرة الهضم جدا والشق على طلبة العلم هي التي نشأت مش من الإسلام، لا، نتيجة التأثر بأساليب غير إسلامية كأساليب المنطقيين. في العقيدة الكتب الصعبة نشأ نتيجة إيه؟ نتيجة تأثرها بعلم الكلام. وإذا حاولت أن تجرب وتقارن بين الكلام في العقيدة بطريقة سلسة السهلة، أدلة القرآن والسنة والكلام السلف بكل بساطة، وقارن بقى كتب الأشاعرة أو كتب علم الكلام في العقيدة، جفاف في غاية التعقيد والصعوبة ولا يلمس القلب في شيء، ما يكاد يلمس القلب. لماذا؟ لأن منهج أهل الكلام منهج مذموم وطارئ ودخيل على المنهج الإسلامي، كما سنفصل ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. فأي علم معقد اعلم أن تعقيده هو سبب أنه متأثر بمناهج أجنبية عن الإسلام وليست مناهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. من أعظم ميزات مؤلفات الدكتور عمر أشقر حفظه الله تعالى يعني أنها يوضع لها قبول، يعني وأحسب الله تعالى أعلم أن هذه من علامات الإخلاص، أن تجد في قبول والكتاب له نفس، تشعر كأنك ما تتعامل مع ورق وحبر وكذا، وإنما تعامل مع نفس حيا تؤثر في قلبك وأنت تقرأ يعني لها. فنحسب أن الدكتور أشقر إن شاء الله تعالى إن شاء الله من المخلصين أو المخلصين الذين أرادوا وجه الله بمصنفاتهم، وذلك وضع لها القبول. هو نفسه كان حكى في هذا الكتاب اللي هو يمثل ترجمة ذاتية، كتاب اسمه صفحات من حياتي، بيحكي فيه قصة حياتي ومواقف كثيرة في حياتي، لكنه تكلم في قضية المؤلفات، مؤلفاته هو في العقيدة الإسلامية. سنقف عندها قليلا لأن فعلا يهمني أن تستفيدوا من أي كتاب عليه اسم فضيلة الدكتور عمر أشقر. يعني في مؤلفين إذا رأيت اسمه تشتري كتاب دون أن تسأل ما موضوع الكتاب، لأنك حتما لو ما أخذتش كتاب أنت الذي تتخسر. يعني الدكتور أشقر ما فيش له كتب والله أعلم ضعيفة ولا فيها حشو ولا غير مفيدة. أرأيتم كيف كان كتابه الرائع الماتع المبارك مقاصد المكلفين، من أروع ما كتب في قضية النيات، فهو في رسالة الدكتوراه في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، كتاب في غاية الروعة، كتاب رائع. وما أظن أن أي طالب علم يعني يجوز أن يستغني عن قراءة مثل هذا الكتاب. كتاب في غاية الأهمية، في أقصى درجات الأهمية، لأنه يناقش قضية الإخلاص وما ينافيها. مثلا الكتب الدكتور كثيرة جدا وكلها فائدة، لا يوجد فيها حشو ولا يغني عنها غيرها لهذه الميزات التي ذكرناها. يقول هنا الدكتور حفظ الله تعالى: لم يكن يتوقع لي أن أتجه إلى الكتابة في العقيدة بحال، ذلك أن دراستي في الدراسات العليا كانت في غير هذا التخصص، فقد حصلت على الماجستير من كلية الشريعة بجامعة الأزهر في علم أصول الفقه، وكانت الدكتوراه في الفقه المقارن، ولكن وقع لي في دراستي في كلية الشريعة ما وجهني إلى العناية بالعقيدة، وقد بلغت مؤلفاتي فيها 18 كتابا، فيذكر منها سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. يقول: كان أول ما نبهني إلى العناية في العقيدة ما كنت أسمعه من بعض أساتذتي ومشايخي في حثهم لطلبتهم على العناية بالعقيدة وأحاديثهم عن العقيدة الإسلامية التي صنعت العلماء من هذه الأمة وارتقت بهم إلى مراتب عالية في العلم والعمل. وقد عنيت بدراسة كتب العقيدة في ذلك الزمان، ودرست الكثير من كتب أهل العلم التي لم تكن مقررة علي. هذا بالإضافة إلى دراسة الكتب المقررة، ولكنني مع ذلك كله لم أجد في نفس الأثر الذي حدثني به مشايخي. كان بيبحث عن نفس الشيء، العقيدة التي تنير القلب وتزيد الإيمان وترتقي بيقين الإنسان. فيقول أن كل ما درسته تقريبا ما كان يشبع هذه الحاجة. وقد صارحت بعضا منهم بمعاناتي في دراسته، فلم يكن من جواب إلا أن طلب مني أن أكثف الدراسة في هذا المجال، وقال: عليك بقراءة المزيد وسيفتح الله عليك إن شاء الله. وقبل تخرجي من الكلية وقع بين يدي ما كشف لي الحقيقة التي غابت عني وعن بعض أساتذتي في هذه المسألة. لقد اطلعت على نصوص واضحة المعالم لشيخ الإسلام ابن تيمية وللسفاريني أن علماء السلف دونوا في كتب العقيدة المسائل التي خالفت فيها الفرق الضالة ما عليه أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد، ولذا فإن هذه الكتب المدونة في الاعتقاد تعصم الفقيه فيها من الخطأ والانحراف في مجال الاعتقاد. أما تفاصيل العقيدة فإنها موجودة في الكتاب والسنة، ولذا فإنك عندما تمر بآيات الاعتقاد في القرآن وتتدبرها تجد لها أثرا كبيرا في نفسك. فهدأت نفسي واطمأن قلبي، وعلمت أن كتب العقيدة تحوي الضوابط والقواعد التي تمنع من الانحراف في باب الاعتقاد، وهذا أمر مهم. ويمكن أن يجعل من هذه الكتب 3 مستويات لمن يريد أن يفقه عقيدة الإسلام، فالضوابط في هذا المجال معدودة محصورة. فالمستوى الأول للمبتدئين والعوام، والثاني للمثقفين، والثالث للمتقدمين أصحاب الاختصاص. هذا فيما يتعلق بالعقيدة، ضوابط العقيدة. أما العقيدة التي تربطنا بالله وتصلنا به وتجعلنا نتسامى إلى مدارج الكمال فهي غير محدودة. يقول: فمجالها الرحم الكتاب والسنة، وهي قابلة للتنافس بغير حدود. وإذا أنت قرأت القرآن بتمعن تجد الله عز وجل يخاطبك عن أسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله بما لا مزيد عليه، كما يحدثنا عن ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره منه وحده تبارك وتعالى. إن التفاصيل التي جاءت بها النصوص هي التي تمكن العقيدة في النفوس، والقواعد والضوابط لتلك العقائد هي التي تمنع من الخطأ والانحراف في مجال الاعتقاد. ولذا فإنني بعد تخرجي من كلية الشريعة وعملي في دولة الكويت في مجال التدريس، عرض علي بعض طلبة العلم أن أدرسهم العقيدة، فوافقت سريعا وقلت: سأدرسكم العقيدة التي كنت أبحث عنها أيام دراستي. وحددت لهم موعدا بعد عصر يوم الأربعاء من كل أسبوع، فكنت أبحث في أثناء الأسبوع في الموضوع الذي سألقيه عليهم، وكان التدريس يسير وفق خطة وضعتها قبل بدئي بالتدريس. وقد امتد الدرس سنتين درست فيها للطلبة العقيدة في الله والملائكة والجن، ثم توقف الدرس، وبعد مدة من الزمن جاءني صاحب دار نشر يعرض علي أن ينشر لي بعض مؤلفاته، ففاجأني عرضه، واعتذرت إليه بأنه لا يوجد لدي ما يمكن طبعه، فقال لي ابحث وانظر. فلما عدت إلى المنزل وفتشت في مكتبتي وجدت 3 مغلفات تحوي الأجزاء التي درستها في العقيدة، فنظرت فيها فوجدتها وافية بالغرض، تحتاج إلى استكمال ليس بالكثير. وسريعا ما أكملت النقص الذي رأيته فيها وقدمتها للنشر، ولم أكن آمل أن تحظى تلك الكتب بما حظيت به، فقد طبع الناشر 5000 الطبعة الأولى، فنفدت في أقل من 6 أشهر، فطبع الطبعة الثانية في 10,000 نسخة. طبعا أما الآن فالكتاب انتشر انتشارا عظيما جدا في كل العالم. يقول: وقد حفزني إلى بذل الجهد في إكمال هذه السلسلة فأتممتها في بضع سنين، ذلك أنني كنت مشغولا بالتدريس إلى آخره. يقول: رغم العوائق يعني، لكن الله أعانني على المضي في تأليفها حتى اكتملت في 8 أجزاء. وقد وقع لي في بداية الأمر ما كاد يصدني عن المضي في التأليف، فقد جاءني أستاذ جامعي وقال لي: تريد أن تضع مؤلفا في العقيدة؟ فقلت: نعم. فقال: فما الجديد الذي ستأتي به في العقيدة؟ أحقا ستأتي بجديد في العقيدة لم يأتي بمثله العلماء من قبلك؟ وقد هزني حواره كثيرا وكدت أتوقف. فاكرين قصة الشيخ الألباني مع كتاب تحذير الساجد؟ أنه أحد الشيوخ فعل مع نفس الموقف المثبط في تأليف الكتاب، والكتاب من الكتب التي نفع الله بها يعني كثيرا. فالإنسان لا يلتفت إلى دعاة التثبيط، لأن فعلا ممكن يكون قضايا العقيدة واحدة، لكن طريقة تناولها يأتي فيها الإنسان بجديد، في نوع من الإبداع في طريقة عرضها واستيعابها. وقد هزني حواره كثيرا وكدت أتوقف، ورجعت منهجي فيما أكتبه، وقد ثبت قلبي أنني لم أجد كتابا واحدا على النهج الذي رسمته لنفسي، فمضيت والحمد لله على نعمائه وآلائه، وأسأل الله أن يتقبل مني، آمين. فما ألفت هذه الكتب على ذلك النسق إلا لأضع بين يدي طلبة العلم والمثقفين من هذه الأمة كتابا في العقيدة مفصلا بأسلوب سهل واضح المعاني، وأسأل الله مغفرته ومعافاته، فالقصور من طبيعة البشر وعفو الله أعظم. وقد أكرم الله بأن هيأ دارا متخصصة بالترجمة من العربية إلى اللغات الأخرى، فاتفق معه على ترجمة سلسلة العقيدة بأجزائها 8 إلى 25 لغة، والكتاب فعلا موجود الآن في كل العالم بكل اللغات يعني المتاحة، يعني فيه بالإنجليزية متاحة موجودة هنا حتى هنا في الإسكندرية، فيه باللغة الفرنسية، الأسبانية، الأردية، 25 لغة من لغات العالم ترجمت إليها هذه السلسلة يعني المباركة. أما السلسلة فهي أولا العقيدة في الله، ثانيا عالم الملائكة الأبرار، ثالثا عالم الجن والشياطين، رابعا الرسل والرسالات، خامسا القيامة الصغرى، سادسا القيامة الكبرى، سابعا الجنة والنار، ثامنا وأحد هذه الكتب في عالم الجن والشياطين. هذا كغيره من السلسلة اعتمدت فيه على النصوص من الكتاب والسنة، ولم أقصد في تأليفي عندما ألفت الإعلامية. والكتب المؤلفة في هذا الموضوع مليئة بالأحاديث الموضوعة، وفيها من الخرافات والدجل الكثير. هو الكتاب بيتعرض لعلاقة الإنسان بالشيطان حقيقة بطريقة في منتهى الروعة، توضيح العداء بين الإنسان والشيطان وأساليب هذا العداء والأذى بكل أنواعه. فكتاب رائع جدا في تناوله، لكن هو شيء يسير، بس يمكن كنت أتمنى لو الدكتور أشقر والله أعلم يحذفه من الكتاب عند الكلام عن قضية الصرع، الصرع الجني، لأنه الحقيقة هو نقل عن شيخ الإسلام بعض العبارات في هذا الموضوع، والإخوة عندنا احنا يعني استعداد شديد للغلو، شديد للغلو، تبقى حدود المسألة في هذه المنطقة، نيجي عند منطقة الحدود النهائية ونجعلها البداية لغلو أبعد بكثير. فغلى الإخوة واستعملوا كتاب الدكتور الأشقر أو فقرات معينة منه، مثلا كحكم الاستعانة بالجن، ونقل كلام الشيخ الإسلام التيمية في هذا أنه يتبع حكم المستعان به عليه، فإن كان على حلال فهو حلال، كان على حرام فهو حرام، إلى آخره. الحقيقة مجتمع الإخوة كان مهيئ للغلو، فساهم هذا الكلام في تغذية، فمن العلم يكتم عن أمثال هؤلاء الناس الذين يعني أتوا ببلايا ومصائب أساءت إلى الدعوة كثيرا في موضوع الجن وعلاج الصرع الجني بالطريقة اللي سببت يعني صداعا نصفيا للدعوة، وكان ثمنها فادحا. دعاء كثيرون جدا شلوا في دعوته بسبب تفرغهم لمثل هذا، وانتهت الأمور لبآسي تكلمنا عنها من قبل في محاضرات وقفة مع الجن. فكنت أتمنى فقط أن يحذف هذا، لأن أولا وارد على شيخ الإسلام لأنه بشر أن يكون هذا خطأ، ولأن ده راجع للخبرة البشرية، مش باني كلامه على نوع من الأدلة المباشرة من الوحيين الشريفين. ثم أنه حتى لو كان حقا لكنه أسيء استعماله كان سببا في الغلو. فهذه فقط الشيء الوحيد اللي فيه تحفظ في الكتاب، أرجو أن أكون أنا مخطئا، إن كنت مخطئا فخلاص أنا اللي أخطأت، لكن كنت أتمنى أن تتشال من الكتاب عشان السوء استعمالها الذي حصل من بعض الإخوة يعني الشباب. لكن أظن الآن في نوع من الوعي، زي ما قلت لكم موضوع الجن آمنوا به يقينا، تفاصيل الإيمان بالشياطين وبالجن وكذا وكما جاء في كتاب السنة نؤمن بها يقينا، وبعد ذلك انسوا، انسى بقى موضوع الجن والعفريت والتلبس واللي بيركبوا الجن وبيلبسوا الجن لاخره، انساه في الواقع. لكن انا عارف القضيه طبعا هتستفز ناس كثير، وانا قاصد الحقيقه استفزكم عشان تدوروا فيها شويه، لكن قضيه جابت ضرر كثير ولا حرج عليك، ستكون الحياه اسعد بكثير من دون موضوع العلاج بالجن ده والعفريت والبلاء التي حدثت، هتكون الحياه احسن بدل الضجة اللي الناس عملتها وأساءت للدعوة كثيرا جدا، هتكون حياة أسهل بدون الدخول في هذه الوساوس، وبدون أن كل حاجة أصبحنا نتعامل فيها، إحنا بشر من لحم ودم نتعامل بطريقة سوية، بطريقة عادية. يبقى الأصل الأخذ بالأسباب العادية أيضا، يبقى اللي عنده صداع، اللي عندها عقم، اللي عنده ألم في المفاصل، ها يبقى يروح المتخصص. إحنا بشر هنا في الدنيا جسد وروح، روح المتخصص، الطبيب المتخصص، ونأخذ بالأسباب. أما أن إحنا إما أو يعني يعرض تماما عن العلاجات الطبية، وكأن في تناقض بين الاثنين. يعني حتى كده لو كان تلبس جني، إيه اللي يمنع أنك تأخذ مضادات للصرع يعني عشان تمنعها؟ إيه المشكلة؟ على أي الأحوال إحنا مش عايز أخرج قضية دي، رغم أنها قضية مهمة جدا، ونفسي يعني أتمنى أن أعود إليها مرة من المرات بشيء من التفصيل. لكن حتى لا نخرج عن موضوعنا، يعني الحديث ذو شجون والشيء يذكر بالشيء، فعايزين الحمد لله هي خمدت الآن إلى حد ما وتلقفها الآن السحرة، لأن الإخوة فتحوا السكة للسحرة والكهنة، فتحوا لهم السكة، أصبح يركب لحية والطاقية والملابس البيضاء ويعلن بقى العلاج بالقرآن الكريم. استعمل القرآن الكريم مظلة تقيه الحجارة، حد يقدر يقول له ما تعيش بالقرآن الكريم؟ هو كافر، لا هو ولا قرآن كريم ولا شيء، وإنما يمارس نفس أساليب السحرة والكهنة والدجالين والنصب تحت ستار العلاج الروحاني أو العلاج بالقرآن الكريم. وأنتم ترون الإعلانات في كل مكان تداعب آلام الناس ومعاناته من أجل فسخ الخطبة المتكرر، اتصل بالرقم الفلاني، فتح باب للنصب والإساءة يعني كبير جدا. فنؤمن بالجن بوقوع صرع جني، وإن كانت حالات قليلة جدا بالنسبة لما يقع ونرى، لكن ننساه، يعني بعد ما نؤمن به ينسوه، ما تفعلهوش في الحياة العملية، وعيش طبيعي جدا وخذ بالأسباب التي شرع الله سبحانه وتعالى، وهتكون الحياة أسهل كتير وأحسن من أن احنا نعيش في الأوهام بتاع الجن، وأن الناس تبدأ بقى تعمل نوع من سوء الاستغلال. واحدة عايزة تتطلق من زوجها تروح تدعي أن عليها عفريت وتتمرد وتقول لك ان الجن بيقول ايه، وتتكلم على صوت انها راجل يعني، وبيقول ان انا لازم يطلقني عشان يعني لازم العفريت اللي بتدعي ان هو يعني تلبس بها، مش حي لو كانش جوز زوجها يطلقها حقيقه هيقتلها مثلا. واحد ابوه يعني بيشد عليه شويه فعشان يتخلص ايه يمثل الموضوع ده، الاخ اللي بيعالجه يقول له طب ليه كده، يقول له اصل ايه انا لا عليا جن ولا حاجه. وقصص شيء مؤلم صراحة، يعني احنا علينا منها كثير، حتى ان بعض الناس قال ان الموضوع اللبس الجني ده بدعة سلفية. وهو السلفيين من امتى بيكونوا مبتدعين؟ يعني كانت خاصية السلفية هي التوحيد والاتباع والتزكية، فمنذ متى تكون في بدعة سلفية؟ الواقع انها بدعة نسبت للسلفية بسبب ان كثيرا من السلفيين خاضوا بجهل في هذا الامر، واللي فيه خير ما بيستمر ابدا في هذا الخط. الانسان اللي فيه خير ممن دخل في الطريق ده بينتهي في النهايه انه بيسد الباب ده تماما وبيتوقف عن الخوض في هذا المجال. دي اشاره يعني انا حقيقه عارف ان انا كاني بعمل نوع من الاعلان، وانا فخور بان اعلن عن هذه السلسله، لأني لا أضمن العمر يمتد حيث ندرسها كلها مع بعض. إحنا سبق أن درسناها بالتفصيل منذ زمن في مسجد بكري، لكن لأن الجيل متغير تماما عن الجيل السابق، فأرجو أن في يوم من الأيام نعود لدراستها لأنها فعلا تستحق المدرسة والاستفادة منها، فإن لم يكن فقد نبهتكم إلى أهميتها. وأنا أعتقد أن هذه المجموعة من أفضل الهدايا التي يمكن أن لو طالب في الجامعة يهديها لأستاذه كدعوة الالتزام ودعوة لفهم العقيدة، كلها كده على بعضها، تهدى لمدرس في الجامعة أو أستاذ، تهديها لصديقك في مناسبة معينة في الأفراح، يعني دي هدية قيمة بدل الأشياء التي لا تسمن ولا تغني من جوع. نعود للموضوع، يقول: وقد جليت بحمد الله عقيدة الإسلام في ضوء الكتاب والسنة في سلسلة صدرت تحت عنوان العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، ولذلك سأقتصر هنا على ذكر الأصول والضوابط التي يذكرها علماء أهل السنة لتميزهم عن غيرهم في الجانب الاعتقادي على سبيل الإجمال. مثلا فإنه هيبدأ يتكلم إيه؟ على ضوابط العقيدة. إيه هي القضايا اللي هتلاحظ دائما أن كتب المدونة في العقيدة تتناولها لإعطاء مناعة للناس ضد البدع والفرق الضالة. أول قضية أو أول ضابط: تحديد دائرة الإيمان ومعرفة أهله. اختلف أهل القبلة في تحديد حقيقة الإيمان، فذهبت المرجئة إلى أن المؤمن هو الذي يقر بقلبه بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقر بذلك بلسانه ولم يقم بالواجبات ويترك المحظورات. يعني معناه أن الإيمان هو مجرد المعرفة. وقرر أهل السنة أن تصديق القلب هو قاعدة الإيمان، بحيث يزول الإيمان بزوال الاعتقاد، ولكن التصديق وحده لا يكفي، فكثير من أهل الكفر، يعني هل اليهود لم يكونوا مصدقين بالنبي صلى الله عليه وسلم الذين أتيناهم كتابا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم؟ فرعون كان مصدقا أن موسى نبي أم لا؟ قطعا مصدق، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فإذا قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فكان عندهم معرفة أم لم يكن عندهم معرفة؟ عندهم معرفة، لكن ما فيش جهر إعلان بالتوحيد ولا أعمال يعني صالحة. يقول: ولكن التصديق وحده لا يكفي، فكثير من أهل الكفر يعتقدون صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني أبو طالب نفسه كان يعرف أن النبي صادق. كان يقول إيه في الشعر: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكنه لما لم يسلم كان مصيره النار. يقول ولكنهم، فكثير من أهل الكفر يعتقدون صدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يرفضون الإقرار بما يعتقدون صدقه. ففرعون وملأه كانوا يعلمون صدق موسى عليه السلام، ولكنهم جحدوا استكبارا وعلوا. كذلك أحبار اليهود كانوا يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكنهم جحدوا. إن الإيمان الذي يبقى مستكنا في القلب لا يصاحبه نطق اللسان، يعني بشهادة التوحيد، ولا يصدقه الواقع العملي الذي يعيشه المسلم، إيمان ضعيف يناقض المرء فيه اعتقاده. لقد جرأ المرجئة المسلمين على ارتكاب الذنوب والمعاصي وعلى ترك الواجبات بدعوى أن الإيمان موجود في القلب، وأن فعل القبائح وترك الملائح لا يؤثر في الإيمان. يعني عندهم بقى ده هو معرفة، فعندهم أن المعرفة لا تزيد ولا تنقص، وبالتالي من لن يزيد بالطاعات ولا ينقص بالمعصية خلافا لأهل السنة. وثرت هذه المقولة عند عوام المسلمين فتراهم يحتجون بها عند التقصير، زاعمين أن إيمانهم قوي وهو في أعماق نفوسهم، مع أنهم مرتكبون للمنكرات تاركون للخيرات. وقد زعم المرجئة، وطبعا أيضا بناء على كلام المرجئة لا نفاق، لا يوجد شيء هو يعني النفاق، والإيمان عندهم شيء واحد لا يتفاوت، لا يزيد ولا ينقص، وأهل الإيمان كلهم فيه سواء، إيمان جبريل مثل إيمان واحد من عوام المسلمين لا يتفاوت. فلا فرق عندهم بين أدنى المسلمين إيمانا وبين إيمان أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وحسبك بهذا ضلالا وبعدا عن الحق. فنجد في كتب العقيدة فصل مستقل، فصلا مستقلا يتناول هذه المسألة ويضحط قول المرجئة بأدلة أهل السنة في هذه المسألة. أما الضابط الثاني فيقول الإيمان أصول وفروع، بيأتي بقى للإيه دل الـ يعني التفريط ينتقل إلى الإفراط، هذا الجفاء فينتقل إلى الغلو اللي هو الطرف الثاني، وهو ده التطرف. يعني كله يعني قبل كده اتكلمنا على معنى كلمة المتطرف. المتطرف هو الإيه؟ الأخ الأخذ بأطراف الأمور، أطراف اللي هي الإكستريمز، عشان كده بقول لك إكستريمست يعني متطرف، بياخد إيه نهايات الأشياء من اليمين أو الشمال، فده المتطرف ياخد طرف. لما نوصف شخص أو إنسان أو منهج بالتطرف يبقى الطرفين يستلزمان إيه؟ وسطا. ما لازم عشان توصفه إنه متطرف لازم يكون فيه وسط واعتدال في النصف. فحاد عنه هذا إلى الغلو، وحاد عنه هذا إلى الجفاء، حاد هذا إلى الإفراط، وهذا إلى التفريط. فحتى تستعمل لفظ تطرف لابد أن نتفق الأول على الوسط. فإذا قلنا أن واقع الحياة، واقع الناس في المجتمع وما تعرفوا عليه هو الوسط، فمثلا يبقى اللي مثلا بيعفي لحياته هيكون ايه متطرفا، او يمتنع المصافحات الاجنبيه متطرف، لان المجتمع تصالح على هذه الاشياء. واضح؟ المراه التي تلبس الحجاب الشرعي مثلا او النقاب تبقى متطرفه. لكن اذا جعلنا الوسط هو هدي من خيره هديه خير الهدي، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا اعتبرنا أن هدي الرسول هو الوسط عليه الصلاة والسلام، فكل من حاد عنه هو الإيه؟ المتطرف يمنة أو يسرة. فده السبب في الاختلاف. يعني بعض الناس تنكر على المتدينين أشياء معينة ويصفونهم بالتطرف، في حين أن هو إيه ناشئ ليه؟ لأن احنا مش متفقين على الوسط، مش متفقين على الميزان. المسلم عنده ميزان الأعمال والقيم والأشخاص وكل شيء، هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فمن أجل هذا هو عندنا الوسط، ونحن الأمة الوسط، وخير الأمور الوسط. لماذا؟ لأنها تبرأ من الإيه؟ يعني الجروح يمنة أو يسرة. فالذي يحيد عن هدي الرسول عليه السلام هو المتطرف، فالمتبرجة متطرفة بهذا المعنى لأنها منحرفة عن هدي الإسلام. تلاحظون دائما في قضايا الاعتقاد اللي هي الضوابط بتمس القضايا التي تطرف فيها الناس، وذلك في بحوث مستقلة رائعة بتثبت وسطية أهل السنة. المتطرف هو مين؟ عجيب جدا يقول لك إيه، وذهب بعض اليهود المتطرفين عملوا كذا وكذا. متطرفين يعني هل ممكن يبقى يهودي غير متطرف؟ فالمتطرف لابد له من حاجتين عشان يستحق هذا اللقب، أو بتعبير أدق، المتطرف هو كل من ليس مسلما من أهل السنة والجماعة. فبالنسبة لأهل الأديان غير الإسلام، كل من ليس مسلم فهو متطرف، ثم داخل الدائرة الإسلامية كل من ليس من أهل السنة والجماعة هو المتطرف حسب ما ضل فيه من مسائل الأصول الاعتقاد. ولذلك نجد بقى في قضايا الضوابط اللي احنا بنشير إليها إشارة مختصرة هذه الليلة، سنجد أن كل قضية فيها متطرفين لليمين أو للشمال من الفرق الضالة. فالمرجئة في قضايا الإيمان والأسماء والأحكام تطرفوا حين جعلوا الإيمان هو مجرد المعرفة وفصلوه عن العمل، والخوارج على الجهة الأخرى متطرفون. في قضية القضاء والقدر سنجد أهل السنة هما الوسط، لكن حاد القدرية إلى الجانب وتطرف المرجئة، أقصد الجبرية، إلى جانب آخر. في كل الرافضة سنجد نفس الشيء في قضية الصحابة وهكذا. فدائما تلاحظون أن ضوابط العقيدة تتناول أو تكت هي محصورة في إيه؟ محصورة في القضايا التي شذت فيها الفرق، وأهل السنة دائما هم وسط بين الفرق الإسلامية، كما أن أهل الإسلام وسط بين أهل الأديان. فخلصنا بهذا إلى تعريف المتطرف. ومن المتطرف لابد يكون في حاجتين، متطرف هو كل من ليس مسلم من أهل السنة والجماعة. هو في تطرف أكثر من واحد، يقول إن الله ثالث ثلاثة، أو يعبد بشرا من دون الله، أو يكذب بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فهو دي أسوأ أنواع التطرف على الإطلاق، أخف حتى من الذي يقتل أو يسرق أو يفعل كذا وكذا. ليه؟ دي أسوأ أنواع التطرف عن الدين الحق. فالمتطرف هو كل من ليس بمسلم وليس من أهل السنة والجماعة داخل الدائرة الإسلامية. ذهب الخوارج إلى أن الأعمال من الإيمان في مقابلة بقى تطرف المرجئة، ولكنهم قرروا في أصولهم أن الإيمان وحدة واحدة لا يمكن أن تتجزأ، فإذا ذهب جزء منه فقد ذهب كله، وبذلك كفروا كل من ارتكب المحظورات وترك الواجبات. اللي بيرتكب معصية يصير بها إيه؟ كافرا خارجا من ملة الإسلام. فارتكاب المعاصي والكبائر يقدح في أصل الإسلام وليس في كماله. وذهب أهل السنة إلى أن للإيمان أصولا وفروعا، وأنه لا يزول إلا بزوال أصله، وأن زوال فرعه بارتكاب المحظورات وترك الواجبات ينقص الإيمان ويشوهه، ولكنه لا يزيله ويذهبه. بمعنى أن الإنسان لو يعني مثل الجسد، جسد فيه روح لكن اليد مقطوعة، و يعني لا يبصر بعينيه، وفاقد السمع، وفاقد يعني مقطوع ايديه ورجليه وكل شيء والحواس، لكن فيه روح حي أم ميت؟ التوحيد هو الروح. فمع النقص في هذه الأركان والجوارح لكنه ما زال إيه؟ حيا، بخلاف الأعضاء كلها سليمة والروح خرجت من البدن اللي هي لا إله إلا الله التوحيد. هل ينفع شيء؟ هذه الأعضاء خرجت منها الحياة الروح. فهذا لتقريب الصورة. فالإيمان كالإنسان قد لا تزول منه الحياة إذا نقص منه عضو كاليد أو الرجل أو العين أو الأذن، فإذا خلع قلبه أو قطع رأسه زالت منه الحياة. ولذلك قالوا في من ارتكب الكبائر من المؤمنين قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه على أن الإيمان يقبل التبعيض والتجزئة، وقليله يخرج الله به من النار من دخلها، ليس كما يقوله الخارجون عن مقالة أهل السنة إنه لا يقبل التبعيض والتجزئة، بل هو شيء واحد، إما أن يحصل كله أو لا يحصل منه شيء. وأحب أن أنبه أن الذي لا يقبل التجزئة هو الاعتقاد، هو في فعلا حاجات حاجة لا تقبل التجزئة، وهي قضية الاعتقاد، بمعنى واحد أمن بجميع الأنبياء والمرسلين ثم كفر بعيسى، هل ينفع إيمانه؟ هذا من أسباب الردة، هذا ليس المسلم. أو واضح، أو آمن بجميع أركان الإيمان لكنه كذب بالملائكة، فهذا ففي قضية الاعتقاد الإيمان فعلا حقيقة واحدة هي متركبة من أجزاء لكنها لا ينفك بعضها عن بعض، ويزول الإيمان كله بزوال واحد منها، ده في الإيه؟ الاعتقاد. فكل من كفر بأصل من أصول الاعتقاد فقد كفر بالاعتقاد كله، فمن كذب رسولا فهو كمن كذب الرسل جميعا، ومن كفر بالرسل فقد كفر بالله. ولذلك هنا في إشكال بيستعمله بعض الناس يدعون إلى التقريب بين الأديان، يلبسون على الناس كما فعل أبو ريا وغيره، فيقول إن اليهود والنصارى مؤمنون وداخلون الجنة، ويستدلوا به مثلا في الآية، في آية في البقرة، سورة البقرة، في الحج، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيلبسون على الناس ويقولهم اللي يؤمن من اليهود إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله إلى آخره. طيب هنمسك مثلا فئة من هذه الفئات، هو المقصود أن الذين آمنوا، في كلام كثير في تفسيرها، ممكن الذين آمنوا في الظاهر وهم المنافقون آمنوا بلسانهم، أو إن الذين آمنوا وثبتوا على إيمانهم إلى الممات، وإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من آمن منهم يعني بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب المقصود بالإيمان دخولهم في الإسلام، مش بقاهم على ما هم عليه ووصفهم بأنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر. طيب النصارى يتفقون معنا على أن في يوم آخر أم لا يتفقون؟ بغض النظر عن التفاصيل، في الجملة يؤمنون أن في يوم آخر وفي حساب أم لا يؤمنون؟ يؤمنون. طيب ألم يصفهم الله مع إيمانهم باليوم الآخر بأنهم لا يؤمنون باليوم الآخر؟ فين؟ في سورة التوبة، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهنا وصفهم الله بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، مع أنهم يصدقون بأنك يوم الآخر، لأنهم بتكذيبهم برسول الله محمد عليه الصلاة والسلام لا ينفعهم أي إيمان آخر، فيمكن أن تثبت لهم أنهم لا يؤمنون باليوم الآخر لأنهم أتوا بشيء ينقض كل حقيقة الإيمان، كل أصل الإيمان، وهو التكذيب بالقرآن أو بنبي الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود، طب هم عاد أتاهم نبي واحد؟ نعم أتاهم نبي واحد، لكن يصح أو يصدق عليهم أن تنفي عنهم إيمان بجميع المرسلين بمجرد كفرهم بنبي واحد؟ واضح. يعني لأجل هذا الذي لا يقبل التجزئة هو الاعتقاد، أما فروع الإيمان فإن الإيمان لا يزول بزوال إيه؟ الفرع، لكن يزول بزوال الأصل، والأصل هو الاعتقاد كما بينا. بعد ذلك ينتقل إلى قضية نصوص الوعيد عند أهل السنة. يقول: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بنصوص الوعيد ويمرونها كما جاءت، ولا يعرضون لها بالتأويل، ويحكمون نصوص الوعيد بقول الله تعالى، أو يحكمون نصوص الوعيد بقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يحكمون لواحد من المؤمنين بالجنة أو النار إلا من جاء النص عليه، ولا يوجبون العذاب لكل من توجه إليه الوعيد، فقد يغفر الله له بما فعله من طاعة أو بإنابة وتوبة ونحو ذلك. طبعا دي مجرد ضوابط مجملة، هذا سنناقشه بالتفصيل عند دراسة الكتاب إن شاء الله. مثلا أيضا قضية منهج أهل السنة والجماعة في صفات الله وأسمائه عز وجل. يقول: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن رد ما أخبر به الله ورسوله في هذا الجانب تكذيب لهما. أضف إلى هذا أنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله بعد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يرد خبر الله وخبر رسوله في هذا؟ وقد تنازع أهل القبلة في أسماء الله وصفاته، فوضع علماء أهل السنة والجماعة قواعد ضابطة للفقه والفهم في هذا الأصل، حتى يتحدد تحديدا يظهر الحق وينجو المؤمن من المنزلقات التي وقعت فيها فرق الضلال. وأهم المعالم التي وضعوها لضبط هذا الأصل هي: أولا، عدم تشبيه الله بشيء من مخلوقاته. ثانيا، عدم التطلع إلى إدراك كيفية الصفات، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو عز وجل. ثالثا، عدم تعطيل الله عن شيء من صفاته، وعدم تحريف الصفات وتأويلها. رابعا، عدم تسمية الله باسم أو صفة أو وصفه بصفة لم تأتي بها النصوص، وهذا معنى قولهم الأسماء والصفات توقيفية. خامسا، إثبات معاني الصفات وفق ما تفهمه العرب من كلامها. ولما كان الاختلاف واضحا بينا بين أهل السنة بين أهل السنة والجماعة وبين فرق الضلال في بعض النقاط، فقد نصوا في عقائدهم على وجوب الإيمان بها، كالنص على أن القرآن كلام الله، وأن لله يدا ووجها، وأنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله ونحو ذلك. بعد ذلك ينتقل لقضية الموقف من رؤية الله في الآخرة. نازع بعض أهل القبلة في رؤية المؤمنين ربهم في القيامة وفي الجنة، وأهل السنة يصدقون بذلك ويعتقدون صحته، فقد صحت عندهم الأخبار بوقوعه. سادسا، إيمانهم بالبرزخ واليوم الآخر. زعم الفلاسفة أن ما أخبرت به النصوص من النعيم والعذاب والحساب في القبر والقيامة والجنة والنار ليس له حقيقة، وإنما هو من باب ضرب الأمثال أو من باب التخييل لإصلاح النفوس وتقويمها. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكل ما جاءت به النصوص في هذا، ويعتقدون أنه حق وصدق. والشياطين في هذا العصر يصفون الانشغال بهذه الإيمانيات أنه من باب تغييب العقل، تغييب العقل والكلام في الغيبيات، يسخرون من الغيبيات ويعتبرون ذلك والعياذ بالله تغييبا للعقل. أيضا سابعا، التصديق بالشفاعة يوم القيامة. نازع بعض أهل القبلة في شفاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعة غيره في الآخرة، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله على النحو الذي جاءت به النصوص، ولا يكذبون بشيء من ذلك. ثامنا، الإيمان بالقدر. نازع بعض أهل القبلة في القدر، فنفى بعضهم القدر السابق، وادعى أن الله لم يقدر مقادير الخلق، وأن الله غير عالم بأفعال العباد وغير خالق لها، وادعى آخرون أن العبد ليس له إرادة وليس له فعل، ففعله هو فعل الله فيه ليس غير. وذهب أهل السنة والجماعة إلى أن الله علم في الأزل ما سيكون في هذا الكون صغيره وكبيره، وكتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن، وأن مشيئته في عباده ماضية فلا يقع في كونه إلا ما شاء، وأن العباد لهم مشيئة وإرادة حقيقيتان، ولكنهم لا يخرجون عما قدره الله وشاءه، ويؤمنون بأن العباد مطالبون بمعرفة ما أمرهم به الله فيفعلوا، وما نهاهم عنه فيجتنبوه، ولا يجوز لهم القعود عن العمل احتجاجا بالقدر، كما لا يجوز لهم الاحتجاج بالقدر على فعل القبائح والمناكر. تاسعا، الإيمان بكرامات الأولياء. من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات، ولا يرون كل خارق كرامة، ذلك أن الكرامة عندهم مختصة بأهل الاستقامة. عاشرا، تولي جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام. وأهل السنة يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام، ويعترفون لهم جميعا بالفضل، ولا يتولون طائفة منهم دون طائفة كما تفعل الفرق الضالة، ويترضون عنهم ويدعون لهم ولا يسبونهم ولا يلعنونهم ولا يسفهونهم كما تفعل فرق الضلال، ويسكتون عن المفاضلة فيما بينهم إلا فيما جاءت به النصوص، فما قدمته قدموا وما سكتت عنه سكتوا عنه. ويمسك علماء أهل السنة عما شجر بين الصحابة، ويقولون تلك فتنة عصم الله سيوفنا من أن تتحرك بها، فلنكف ألسنتنا عن الخوض فيها. 11، إنكار المنكر والجهاد في سبيل الله. وأهل السنة والجماعة ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف، ويجاهدون في سبيل الله من كفر بالله، ويقاتلون مع كل بدر وفاجر من أئمة المسلمين. ويرى أهل السنة قتال من خرج من أهل القبلة عن شريعة الإسلام، وإن نطق بالشهادتين وأدى بعض فرائض الإسلام على تفصيل ذكروه في كتبهم ومدوناتهم. ينتقل بعد ذلك إلى الكلام على المؤلفات في الاعتقاد على منهج أهل السنة والجماعة. فبعض المصنفين اقتصر على التأصيل والتدليل، وبعضهم اقتصر على إرادة البدع في مجال الاعتقاد وبين زيفها، وبعض الكتب جمعت بين المنهجين. لم تتجه الكتب المصنفة في الاعتقاد إلى تجلية كل وصول الاعتقاد بتفريعاتها من الكتاب والسنة، وإنما كان همهم إبراز الأصول التي خالفت فيها الفرق، وبيان زيف مذاهب المخالفين لأهل السنة فيها. العنوان الشائع في كتب السلف أو العلماء أهل السنة في كتب الاعتقاد كانوا بيسموها كتب الإيه؟ السنة. كتب الاعتقاد يقول عليها كتب السنة، مثل السنة لأبي عاصم، الشريعة في السنة لأبي بكر الأجري، وهكذا. فيقصدون بالسنة هنا المنهج الأمثل الذي سلكه أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد، بعيدا عن أهل البدع والضلال. البعض كان يسميها بالعقيدة، أحيانا يسمونها الشريعة، أحيانا يسمونها أصول أهل السنة. من أول من ألف في هذا الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى في رسالته السنة، وله رسالة أخرى في الرد على الزنادقة والجهمية. أيضا هناك رسالة باسم السنة لابن الإمام أحمد. السنة لأبي عاصم المتوفى سنة 87 و200. الكتب اللي ايضا مؤلفه كتاب ابن خزيمه في التوحيد، وكتاب الدارمي اللي هو الرد على الجهميه والرد على بشر المريسي. من الذين اجادوا في الرد على الجهميه الامام البخاري صاحب الصحيح في كتابه الرد على الجهميه، من أوسع الكتب أيضا كتاب اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة إلى آخره. أيضا الطحاوي له عقيدة مشهورة باسم العقيدة يعني الطحاوية، وشرحه الإمام محمد ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. والكتاب طبعا ده منتشر انتشارا عظيما جدا في عصرنا، وانتفع به الناس كثيرا وشرحه كثير من العلماء، شرح العقيدة الطحاوية. لكن طبعا هناك ملاحظة تلفت النظر، أن كثيرا من العلماء حاولوا تأليف مختصرات مهذبة لكتاب شرح الطحاوية، لأنه القضية الواحدة مشتتة في أكثر من موضع مش في باب واحد، زي القدر مثلا تجمعه من حوالي 3 مواضع في الكتاب متفرقة، ولأنه أيضا احتوى على بعض القضايا الكلامية الصعبة، فلذلك احتاج إلى تهذيب. لكن الكتاب مخدوم ويعني نافع جدا كما هو يعني معلوم. العجيب أن هذا الكتاب طبعا ابن أبي العز في عصره، هو كان إلى عهد قريب حتى السبعينيات لم يكن جميع العلماء يقطعون باسم المؤلف، فكتاب كان موجودا لكن اسم المؤلف كان غير معلن أو في شك. لماذا؟ لأن طبعا في فترات كانت الكتب التي تؤلف في العقيدة السلفية كانت تضطهد وتحرق، ويعاقب من يضبط عنده كتاب من هذه الكتب، جاءت بعض الفترات بهذه الصورة. فلذلك نجد كثير من العلماء، يعني تلاحظوا الكتاب ده شرح الطحاوية، لو إنسان عنده خبرة بكتب شيخ الإسلام تيمية يستطيع أن يخرج فقرة فقرة من كتب شيخ الإسلام، فالكتاب كله مجموع من كلام شيخ الإسلام، لكن المؤلف ما يقدرش يقول إن ده كلام ابن تيمية، فلذلك لا يذكر شيخ الإسلام. لكن الكلام لو أنت عندك خبرة، بل بالعكس في بعض الشارحين أعتقد في نسخة الشيخ الألباني رحمه الله في جدول إن كل جزء متاخد منين من كتب شيخ الإسلام، لأن هذه كانت صورة من صور اضطهاد المنهج السلفي، إن كانت المؤلفين يخافوا يجهروا بأسمائهم إلا يحاكم، يعني حتى في ظل الدولة العثمانية. كتاب إيه مثلا مشهور في حاجة زي كده؟ غاية الأماني في الرد على النبهاني، ما زالت موجودة نسخة في مسجد الحمام، قرأتها وأنا من زمن بعيد، وكانت مكتوب عليها لأبي المعالي السلامي، فبيعرض في اسمه اللي هو العلامة الكبير محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى، هو اللي عمل الكتاب، كتاب رائع جدا في الدفاع عن يعني أئمة أهل السنة كشيخ الإسلام تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب، فما كانش يقدر يجهر لأنه كان يقبض عليه ويحاكم في ظل الدولة العثمانية، ولذلك عرض، ما ذكرش اسم أبو المعالي السلامي، لكن اسم الحقيقي بعد ذلك نشر كتاب باسم الحقيقي وهو العلامة الكبير محمود شكري الألوسي رحمه الله تعالى. فيقول الدكتور أشقر حفظه الله تعالى: وفارس التأليف، فارس التأليف في علم الاعتقاد الذي لا يشق له غبار هو الحبر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه جل هذا العلم ورتبه وقعده وأتى فيه بالعجب العجاب، ومؤلفاته فيها منها الصغير ومنها الكبير ومنها المطول، ومن طالع مجموعة فتاويه التي جمعها ابن قاسم وطبعت في أكثر من 30 مجلدا رأى المساحة الواسعة التي تجعلها بحوث الاعتقاد فيها. لأن شيخ الإسلام بلا شك هو مجدد المنهج السلفي، مجدد ليس مؤسسا، كل ما فعل شيخ الإسلام هو أنه نفض الغبار الذي تراكم على العقيدة السلفية بفعل انتشار المذهب الأشعري والمذاهب الكلامية ونحو ذلك، حتى كاد يهجر منهج السلف. فشيخ الإسلام هو الذي ذكر الناس بالعهد الأول وجدد شباب العقيدة يعني السلفية. الكتب أيضا كثيرة في هذا العصر كلوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية للسفاريني، يشرح فيها متن اللي هو ألفه الدرر أو الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية. والكتب كثيرة معروفة في هذا الباب الآن يعني منتشرة جدا. يختم الكلام بذكر خصائص منهج أهل السنة والجماعة ومميزاته. يقول أول ميزة لمنهج أهل السنة والجماعة إدراكهم حقيقة الهدف العظيم الذي يجب أن يعنى به علما وعملا. فالهدف الكبير الذي خلق البشر من أجله ومن أجله أنزل الله الكتب وبعث الرسل هو إقامة العباد على منهج العبودية لله الواحد الأحد. وهذا الأصل العظيم هو أول دعوة الرسل وآخرها وجذرها وسنامها، وهو الصبغة والإطار الذي يحكم الدين كله. ولذلك اتجه الصحابة ومن سار على دربهم إلى العناية بهذا الأصل وتجليته وبيان ما يناقضه من الشرك والكفر والرياء. ولا يحقق المسلم العبودية لله إلا بإخلاص الدين لرب العالمين، وهذا هو التوحيد الذي لا يقبل الله أحدا لم يحقق. والذين يقصرون في العناية بهذا الأصل فإنهم لم يعرفوا دين الله حق المعرفة. وهذا الأصل هو الحاكم لكل التوجهات الفكرية والسياسية والأخلاقية والاجتماعية. ولذا فإن الذين يقصرون البحث فيه على الجانب الاعتقادي فحسب لم يفقهوا سعة هذا الدين وشموله وكماله. إن هذا الأصل يتسع حتى يشمل الدين كله ويحكم الحياة كلها. يعني إشارة إلى أن التوحيد له الأولوية المطلقة. ثانيا الاقتصار عن الكتاب والسنة في التعرف على الحق. هذه من خصائص منهج أهل السنة. هذا المنهج يقضي بأن يتفرد وحده بلا شريك، أن الإسلام والعقيدة الإسلامية تتفرد بلا شريك من أي منهج آخر في صياغة الفرد والأمة، ولا يشاب بضلالات الأمم السابقة ونظريات الأمم اللاحقة. فالدين كامل واف بالغرض بشهادة أصدق الصادقين ومزاحمة المناهج الأخرى للإسلام في المهمة التي أنزل الإسلام من أجلها. يفقد الإسلام صفاءه، يفقد الإسلام صفاءه وقدرته على التزكية والتوجيه والإصلاح. لقد كان المنهج القرآني الإيماني النبوي القائم على أصل الأصول وهو الإيمان بالله عند الرعيل الأول من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان هو الذي يقوم الحياة الإنسانية ويصلحها، وهو المنهج الذي نظر أهل السنة والجماعة أنفسهم لإعلاء منارهم ورفع لوائهم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وكل المناهج التي تسود العالم اليوم لا تصلح لأن تقيم حياة البشرية على منهج سواء، لأنها ثمرات العقول البشرية، وما كان منها وحيا سماوية فإنه حرف وغير وبدل. وكتب الفلسفة منذ القديم تحاول أن تضرب بسهم في هذا الميدان، ولكنها لا تستطيع أن تقدم المنهج القويم. فكل ما أنتجته الفلسفة هو ثمار العقول البشرية التي تتصف بالقصور والنقص والجهل. وقد عانى المسلمون كثيرا من الكتب الفلسفية المترجمة، وقد أفسدت على المسلمين كثيرا. يقول السفاريني رحمه الله: قال العلماء إن المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى، أظنه صاحب قبرص، طلب منه خزائن كتب اليونان، وكانت عندهم مجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد، فجمع الملك خواصه من ذوي الرأي فاستشارهم في ذلك، فكلهم أشار بعدم تجهيزها إليه إلا مطرانا واحدا. قالوا لا، ده حضارة وعلم وثقافتنا، إزاي نديهم يعني عصارة فلسفتنا ومفكرينا؟ فكل المطارنة اعترضوا على أن يجيب طلب المأمون إلا مطرانا واحدا، فإنه قال جهزها إليهم، ابعتها لهم، جهزها إليهم. فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا أفسدتها وأوقعت بين علمائها. لقد وقع الفلاسفة قديما وحديثا في الكفر والشرك واحتارت بهم السبل، حتى أنكر بعضهم الموجودات والمحسوسات. أما الكتب السماوية التي كانت تملك خاصية إصلاح النفوس والمجتمعات فقد حرفت وغيرت وفقدت خاصية المنهج الرباني، ثم إن الله نسخها بشريعة القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما عند النصارى من الباطل أضعاف أضعاف ما عندهم من الحق، وحقه منسوخ. أي نعم. طبعا قضية الفلسفة قضية مهمة جدا، خاصة أن بعض الشباب كلمة فلسفة دي بيقولوها نوع من المدح، بيحسبوا أن شيء كويس يعني فيلسوف، لكن لا، دي الفلسفة دي دين، والفلسفة الغالب عليها على أساطينها الكبار الكفر والإلحاد، لأنهم لا يهتدون بنور الوحي الإلهي، وإنما يحاولون الوصول إلى حقائق الوجود بعقولهم، ولذلك ضلوا، لأن العقول تتفاوت، والعقول لا تستطيع أن تدرك الغيبيات وحقائق الوجود يعني المخفية، ولذلك نرى منهم الحيرة، وأنهم ما يعني ما يكاد يصل الإنسان عن طريقهم إلى شيء. فدي من أعظم ميزات المنهج السلفي، رفض هذه المصادر الأجنبية للفلسفة وعلم الكلام وهذا الشيء، يرفضونها تماما، وهذه أعظم ميزة في المنهج السلفي. والحقيقة أن الدكتور أشقر في كتابه العقيدة في الله عقد فصلا رائعا في المقارنة بين الفلسفة وبين يعني منهج أهل الإسلام وأهل السنة والجماعة، الفروق بينهما في أمور كثيرة، لكن لا يتسع المجال لعرضها الآن. سنتوقف وقفة فيما بعد نقارن فيها بين الفلسفة وبين الإسلام، هذا دين وذاك دين لا يجتمعان. فخطأ فادح جدا عند السلفيين أن تستعمل عبارة الفيلسوف الإسلامي، زي ما تقول الملحد الإسلامي. هل يصلح تقول الملحد الإسلامي؟ فموضوع يعني ليس للمسلمين فلاسفة، المسلمون ليس فيهم فلاسفة، وليس هذا معنى يعني بعض الناس تفهم الفلسفة ده علم، ولا، الفلسفة ضلال في ضلال في ضلال، كما سنبين إن شاء الله تعالى. ذلك تجد كل من خاض في هذا الباب أتى بقبائح، وكثير من الناس دخلوا في بطن الفلسفة وما استطاعوا أن يخرجوا منها ولا أن يسلموا من أوضارها، كالغزالي وغيره. فالفلسفة كلمة لا تشرف، كلمة الفلسفة كلمة ما تشرف ولا تلتقي مع الإسلام إطلاقا، لمقارنة إن شاء الله سنعقدها في بعد بالتفصيل، حتى يكون الموقف عن أدلة وعن بينة، مش مجرد كلام إحنا بنقوله. فالمنهج السلفي منهج رصين ومنهج قوي، وهناك أدلة، كل أنواع الأدلة تأتي لتبين أنه لا يسمو إلى مستوى إطلاقا أي منهج يعني بشري. الخاصية الثالثة عدم التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: على المسلم أن يأخذ دينه ومنهجه وشريعته من دين الله عز وجل، ولا يجوز له أن يقدم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم رأيا أو حكما أو قياسا أو تشريعا، ولا يجوز أن يعارض دين الله بنتاج العقول الإنسانية مهما كان مركز أصحابها وذكاؤهم وفطنتهم. الشيخ الإسلام له عبارة رائعة جدا في الكلام على الفلاسفة، وأن الفلاسفة كانوا قمة في الذكاء، قمة في الذكاء، الاي كيو او معدل الذكاء عالي قوي، ماشي. لكن الشيخ الإسلام بيقول ايه بقى؟ يقول: اوتوا ذا بالذال، اوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء بالزاي، يعني عندهم قدرات عقلية فائقة لكنها لم تطهر قلوبهم بالتوحيد. اوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذا ذكاء، ها؟ وكان يقول في في في في عقولهم ذات القدرات العالية، يقول: تلك عقول كادها الله، تلك عقول كادها الله، ها؟ يعني إذا إنسان لم يهتد بنور الوحي فإنه حتما سوف يضل. فهؤلاء فعلا كانوا على مستوى عالي جدا من الذكاء، لكن تسمعوا كلام أفلاطون أو غيره كلام بشع للغاية، كلام وثني شركي. يقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والتقديم بين يدي الله ورسوله تقديم الأقوال والآراء والنظريات والفلسفات على كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد خالف كثير من أهل الإسلام هذا النهج في مجالات كثيرة. فأهل الكلام، ولنا وقفة أيضا مع علم الكلام إن شاء الله تعالى، فأهل الكلام حكموا العقل في قضايا الشرع وأمور العقيدة، وردوا منها ما ادعوا مخالفته للعقل، فقد نفى بعضهم أسماء الله وصفاته، وآخرون أنكروا عذاب القبر وفتنته، ونفى بعضهم رؤية الله في الآخرة، وردوا بذلك النصوص الصحيحة بدعوى أنها مخالفة للعقول وغير جارية على مقتضى الدليل، وأي تقديم أعظم من هذا التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أدى بهم هذا النهج إلى الطعن في حملة السنة ورواتها من الصحابة والتابعين، بل ذهبوا إلى أعظم من هذا، وهذا عمرو بن عبيد، مع أن عمرو بن عبيد كان عابدا زاهدا، لكنه مع ذلك كان من رؤوس البدعة. يقول عمرو بن عبيد حينما سمع حديثا لم يرقه ولم يستوعبه عقله الضعيف، فقال لو سمعته من الأعمش لكذبته. الأعمش إمام جليل، ولو سمعته من الأعمش لكذبته، ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته، ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، والعياذ بالله، ولو سمعت الله يقول هذا لقلت له ليس على هذا أخذت ميثاقنا. فذول بيدعون هم أهل العقول، وأهل السنة ينزعون عنهم هذا الشرف من الخطأ الشديد وصف هؤلاء بأنهم أصحاب العقول أو المنهج العقلي، وإنما هؤلاء أصحاب الهوى. المصطلح الذي وصفهم به علماء السلف هم أنهم أصحاب الأهواء. أما أهل العقول فإحنا كده نمدحهم، لأن العقل لا يوافقهم على هذا، أن الشريعة لا تأتي أبدا بما يخالف العقل يعني الصريح كما سنبين إن شاء الله تعالى. والحق الذي يجب الإقرار به أن كل الفرق المخالفة لمنهج السلف غلت في تقدير العقل، وقدمت حكمه على الشرع، واستعملت الموازين والمقاييس العقلية في محاكمة القضايا الغيبية، وابتعدت هذه الفرق عن الكتاب والسنة بنسب متفاوتة. وقدم المسلمون اليوم شرائع البشر على شريعة الله، فحكموا القوانين الوضعية في رقاب المسلمين ومشكلاتهم، وكل ذلك من التقديم بين يدي الله ورسوله. لقد كان القرآن صريحا في هذه المسألة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وطاعة غير الله إنما تكون في دائرة المباح الذي لم يحرمه الله ولم يوجبها، وهي دائرة العفو، أو في دائرة تطبيق المنهج في واقع الحياة. أما الأمر أو الشرع المضاد لشرع الله وأمره فلا قيمة له عند المسلم، ولا يجوز طاعته، بل تجب معارضته ومقاومته. فقد أمر الله بطاعة الوالدين بعد بيان فضلهما، فقال ثم قال وإن جهلك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إن العقول البشرية والبصائر النفسية لا ينتفع بها أصحابها نفعا صحيحا بعيدا عن وحي السماء. فعلماؤنا يقررون أن العقل مع الشرع كالبصر في ضوء الشمس، مع ضوء الشمس وضوء المصباح، فالمبصر لا ينتفع ببصره إلا في وجود النور، وصاحب البصيرة والعقل إذا غاب عنه ضوء الشريعة قل ما ينتفع بعقله وبصيرته، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الخصيصة أو الميزة الرابعة اتباعهم للمنهج القرآني النبوي في العلم والمعرفة. أصل العلم ومبدأه عند أهل السنة هو العلم بالله تبارك وتعالى، ومن العلم بالله تتشعب أنواع العلوم. فالعلم بالله أعظم سبيل لمعرفة الله ومعرفة الحياة والأشياء ومعرفة النفس الإنسانية. يقول ابن أبي حاتم: عرفنا كل شيء بالله. وسئل ابن عباس: بما عرفت ربك؟ فقال: أعرفه بما عرف به نفسه، وأصفه بما وصف به نفسه. هذا الطريق على فكرة فيه معنى مهم جدا هنا، وحنا نتكلم عن المنهج. أنتم لا تتخيلون يعني عظم النعمة أن الله سبحانه وتعالى يهدينا هذا المنهج المحدد المعالم الذي يجيب عن كل أسئلة الإنسان عن أي شيء في هذا الوجود. فدي نعمة عظيمة جدا. تدرك عظم هذه النعمة إذا اطلعت على أحوال الناس الذين حرموا من وضوح المنهج، سواء في الدائرة الإسلامية أو على مستوى البشر في كل الأرض. فيعني حينما ترى هذه القطعان البشرية تهيم في ضلال مبين، لماذا؟ لأنهم محرومون، مش يعني عارفين زي اللي ماشي في المحيط وليس معه بوصلة تحدد له الاتجاهات. الشيخ يوسف إستس حفظه الله تعالى كان يحكي أنه كان جالس مرة عند مع أخ هنا في القاهرة، يظهر المكان الشقة كانت على النيل، فالأخ يسأله سؤال يقول له: كان إيه حالك بالضبط قبل أن ينعم الله عليك بالإسلام؟ فمش عارف يجاوبه، يقول له إيه؟ فنظر النيل فقال له الرجل اللي راكب القارب، قال: أرأيت هذا الرجل الذي يركب القارب؟ قال: نعم. قال له: بتسموا إيه الجزء الأخراني ده اللي هي اللي بيتحرك ويغير وجهة؟ قال له: الدفع. قال له: بالضبط، كنت زي واحد في وسط البحر بعيدا طبعا عن أي معالم وليس معه دفة تحدد له الطريق، أخبط وأهيم ولا أعرف هدفا من يعني حياتي. فنعمة الله سبحانه وتعالى علينا نعمة عظمى. لما تشوف واحد تايه في ظلمات الضلال بتشعر هذه النعمة. فمن نعم من فضائل الإسلام أنه بيعطيك منهج متكامل، وهو الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه إيه: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فدي وثيقة التأمين من الضلال، من الشقاء في الدنيا والآخرة، اتباع الوحي. لأن احنا يعني بالعقل كده ما بيكون في أي جهاز أنت بتجيبه جديد، سيارة، كمبيوتر، أي شيء، أي نوع من الأجهزة لا تعرف عنه شيء، لازم الأول بيكون مرفق بإيه؟ كتالوج. الشخص اللي صمم هذا الجهاز أو الشركة التي صنعته بتعمل لك كتالوج وتحذرك من استعماله قبل أن تقرأ كل التفاصيل في الكتالوج ده، إزاي يشتغل صح وإيه المخاطر اللي ممكن تتعرض لها فتفسد هذا الجهاز. والله المثل الأعلى. فالله سبحانه وتعالى يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى يعني هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي أنزل هذا الوحي ليهديه إلى طريق السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فدي نعمة عظيمة جدا تستشعرها إذا احتككت بمن حرم هذه النعمة، فتدرك عظم فضل الله سبحانه وتعالى، سواء كان فيما يتعلق بالهداية إلى الطريق، طريق الإسلام، أو الهداية في الطريق وهو طريق أهل السنة والجماعة. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.